اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة ابن العبد: أحلت عليها بالقطيع فأجبمت وقد خض آل الأمعز المتوقد. قوله أحلت عليه عليها أحلت عليها بالقطيع فأجبمت. قوله أحلت عليها، هذه العبارة أحلت عليها أي أحلت عليها ضربا ضربا بالقطيع. ها، أحلت عليها، هذا أسلوب العرب في هذا التركيب أو في هذا، هذه طريقة العرب بهذا الأسلوب. أحلت عليها ضربا بالقطيع. وإذا قال العرب هكذا أحلت عليه ضربا بكذا أو غير ذلك بالقطيع وبغيره، معناه أقبلت عليها ضربا بعد ضرب. هذا أسلوبه، ضربا بعد ضرب. وقول بالقطيع أي بالصوت، والصوت معروف عند العرب قديما وحديثا، قديما الجلد الذي يبقر ويجف ويستعمل للضرب، وبعض الناس يضربون الإنسان به. شفتم ذا؟ شفته؟ نعم. وين؟ أفغانستان، خوارج، ساحل وادي. المهم هذا هو الصوت للضرب. فهذا الرجل الجاهلي طرف يقول أحلت عليها بالقطيع، القطيع هو الصوت. فأجدمت، شوف، فأجدمت أي أسرعت، أي لما أضربها، لما بدأت أضربها ضربا بعد ضرب أسرعت، لأن عرفت أني أريد منها الإسراع. فالإجذام في لغة العرب الإسراع، فيقال مر فلان مجذما أي مسرعا. وأصل المادة كما تقدم لك ولغيرك هنا تدل على القطع، لكن يقال ناقة مجذام أي كثير أي مسرعة. ها، وقد يقال جذما، لكن هذا وصف، صفة مشابهة باسم الفاعل، وصف للأنثى والمذكر أجذم. إذن فقوله أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وإيش؟ وخب آل الأمعز، وخب آل الأمعز المتوقد. وخب الواو هنا واو الحال، وكان الأصل أن يقال وقد خب، لكن النظم منعه من ذكر القاف والواو واو الحال، أي أحلت عليها بالضرب بالصوت هكذا وقت خبوب أو خبب الأمعز. وقد خب أي اضطرب وتحرك آل الأمعز. الآل في لغة العرب من معانيه السراب، والسراب هو ما تراه أمامك بعيدا من صورة الماء في وسط الطريق، مثلا على الطريق على الأرض وليس بماء، حتى إذا وصلت إليه لم تجد شيئا. هذا هو الآل، وقد يقال له السراب في لغة العرب. وهذا يدل على أن في العربية ترادفا على التحقيق. إذن وقد خب آل الأمعز، والأمعز هو المكان الغليظ الذي فيه حجارة، سواء كان سودا أو غير سود، فيه حجارة فيقال هذا أمعز، ويقال له المعزاء أيضا، أرض فيها غلظ بحجارة وهكذا. وقد خب آل الأمعز المتوقد. الأمعز المتوقد أي المتحرق أو المشتعل، المتحرق أو المتحرق بالحاء أو المحترق بشدة الحرارة في ذلك الوقت، إذا مع اشتداد الحرارة، ويقال المتوقد أي إذا اشتدت الحرارة والمكان، فالعرب تقول هذا يتوقد. يتوقد أي يكون الحرارة شديدة كأنه نار. هذا هو المراد. نعم. قال فزالت كما زالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد. فزالت الفاء للترتيب والتعطيب هنا أو للتفريغ، أي لما أحلت عليها بالضرب بالقطيع، ولما أحلت عليها ضربا بالقطيع ماذا ترتب على هذا؟ فزالت. فزالت معنى زالت أي ماست، وماست في مشيتها، وسمى هذا ميسا، ماست أي مشت في تبختر. والعرب يقولون لهذا النوع من المشي ميسا، أي هي تمشي تسير، أي هي تسير وتتمايل مثلا هكذا كأنها تتبختر، تعرف التبختر، هذا هو. إذن فيقال ماست وراست وعالت. ها، ماست تميس وراست تريس وعالت تعيل، كل هذا بمعنى واحد. وفي هذا أيضا دلالة على وجود الترادف في اللغة، ألفاظ مختلفة والمعاني متحدة، قد يقال له الترادف، مترادفات. إذا ماتت أي زالت، أي اضطربت، أو إذا مشت، مشت التبختر، وإيش؟ فزالت كما زالت وليدة وليدة مجلس، كما زالت وليدة مجلس، أي زالت زيلانا مثل زيلان وليدة مجلس. فالكاف هنا بمعنى مثل، ويكون صفة لموصوف محذوف هو مصدر، أي زالت زيلانا مثل زيلان وليدة مجلس، أي تبخترت مثل تبختر وليدة مجلس. الوليدة في لغة العرب يطلق على الصغيرة الجارية، ويطلق على الأمة الصغيرة، وهذا هو المراد هنا. فالصغر موجود في وليدة، كما تقول للذكر وليد أي صغير، فهنا وليدة أي جارية صغيرة هي أمة. ها، كما زالت، لأن هذه الأمور كانت موجودة عندهم قديما في الجاهلية، لأن بعضهم كان يغلب على الآخر ويأخذ بقوة، ها، فيقول له أسر، وهذه طريقة العبودية عندهم، أو الرق، من عز بز، من عز بز، ومن ضعف فياويله يأخذونه ويصير عبدا عندهم. على كل حال، فوليدة هنا وليدة مجلس، وليدة مجلس مكان، مكان جلوس. هذه الوليدة ظهرت فيه بأمر أو بإذن من سيدها، وهذا عندهم على عادتهم، قد يجتمعون ويشربون الخمر، يأمر آمر منهم وليدته بالرقص أمامهم كذا، فهي تخرج تميس وتتحرك، وقد لبست ما لبست من الثياب الطويلة عندهم الجميلة، رأيت؟ كما هذا هو المراد به وليدة مجلس. إيش بعده؟ تري ربها تري ربها، هي تزيل لتري ربها، أي عندما تخرج كأنها تعرض نفسها وتتحرك يمنة ويسرة بثيابها، تري ربها أي سيدها أو مالكها، تري ربها إيش؟ أذيال سحل ممدد، أذيال سحل، أذيال جمع ذيل، والذيل ما من سدل واسترخى من الثوب لطوله. يقال له زيد أذيال سحل، أي أذيال ثوب أبيض ممدد، ممدد أي طويلة، يقال ممدد. وقد يقال ممدد أي ممدود على النول، والنول في كلام العرب هي خشبة الحائف التي ينسج عليها، التي إيش؟ ينسج عليها ويلف الثوب بهذه الخشبة عند النسج، هذا هو النول. فعلى كل حال هو يريد أن هذه، أن سحلة، سحلة هذه الوليدة ثوبها الأبيض طويل، وهي تتبختر بها، تتبختر به وتميل، تتبختر وتميس بهذا الثوب الأبيض الطويل أمامهم، كأنها تعرض نفسها. الآن ما أدري في الأصول الحاضرة كيف يقولون، يعرضون المرأة في التلفاز، يعرضون تشوفون التلفاز أو غير التلفاز، هي تخرج لتعرض الزينة، تعرض الزينة، تلبس حاكم ما أدري ثوبا جميلا للعرض. كيف يقولون؟ عرض الأزياء. شوف هذا يعرض عرض الأزياء، صحيح أحسن وضحت لنا. على كل حال عرض الأزياء رأيت. هذا يشبه الآن في إله هذه الوليدة، يشبه هذا، وإن لم يكن لم تكن هذه تعرض الأزياء، لكن أمام الناس تلف وتدور. هذا هو المراد من هذا البيت، لكن قصد طرفات في قوله أذيال صحل ممدد لهذه الوليدة، يقصد بذلك طول ذيل ناقته. هذا المراد، طول ذيل ناقته كطول أذيال هذه الوليدة عند العرض للأزياء. رأيت؟ هذا المراد. نعم. قال ولست بحلال التلاع مخافة، أغير أسلوبه، أرفدي القوم أرفدي، أرفدي ولست ينفي، هذا نفي، ولست بحلال التلاع، أي لست كثير النزول في التلاع، لأن حلال لوزن فعال صيغة مبالغة، وفعله حل يحل قياسا أي نزل، فيقول لست بحلال التلاع. التلاع جمع تلعة، والتلعة المراد بها هنا في كلامه مجرى الماء في الوادي، مجار المياه في الوادي تكون منخفضة، الوديان كما تعرفون منخفضة، وفي هذا الانخفاض يمكن لمن أراد أن يختفي فيه أو في هذا الوديان أو في هذه المجاري يختفي، فيقول لست لست بحلال الابتلاء اختفاء عن الناس، عن الضيوف، عن ابن السبيل. ولماذا أختفي؟ لا أختفي في هذه الأماكن مخافة، إيش مخافة؟ إيش مخافة؟ مخافة أي مخافة من أن يسألوا لي شيئا، إذا جاء ضيف أو ابن سبيل فملاقاتهم لا أفعل، لا أنظر التلال مخافة من ملاقاتهم لسؤالهم وحاجتهم إليه، لا أفعل ذلك. فهذا يشير إلى كرمه، وهذا جيد من هذه الجملة مخافة. رأيت؟ ولكن إيش قال؟ متى يسترفد القوم أرفدي؟ متى يسترفد القوم أرفدي؟ متى يسترفد القوم؟ أي متى يطلب القوم؟ القوم هنا اسم جمع للذكر والأنثى وإطلاقه على الذكر أكثر من إطلاقه على الأنثى، وقد يدخل الأنثى في القول تبعا، والأصل في القول في لغة العرب إذا أطلق فهو الذكور أصالة، كما قال القائل على الزهير: وما أدري ولست إخالق أدري أقوم آل حسن أم نساء، أقوم آل حسن أم نساء. إذن متى يسترسل القوم، أي متى يطلب القوم الرفد والرفد هو العطاء، الرفد هو العطاء، متى يأتي القوم يطلبون مني شيئا مساعدة أو عونا أو ما أشبه ذلك أو مساعدة أرفدي أعينهم وأعطيهم ولا أختفي عنهم. ها، فهذا إشارة إلى كرم، وهذا الكرم على كل حال طبيعة معروفة في العرب قديما وغير العرب، لكنهم يختلفون، والعرب كانت تفتخر بالكرم وترى الكرم من الحسب أو من إيش، من الأعمال ومن الأخلاق المحمودة عندهم، ها ليس لله لكن هكذا الطبع، وهو أصل جيد. لكن المسلم بنيته تتغير هذه الأمور الجيدة الطبعية إلى عبادات، وهذا فضل الله على المسلم. وإذا فكانوا هم يحبون الكرم، يحبون الكرم عموما هكذا، كان فيه بخلاء لكن عموما يتفقون على محبة الكرم ومدحه. ولذلك يقول بعضهم بالنسبة لهذا على كل حال ما يتعلق بكرمهم، لعله مر عليك أو على غيرك، يقول بعضهم لعله حاتم الطائي، تعرفونه؟ تعرفونه؟ نعم. أكرم العرب كما يقولون، أكرم العرب هذا رسول الله، العرب الجاهلية قبل الرسول الله، لعله ممكن هذا قد يقال. يقول لزوجته: إذا ما صنعت الزاد، ما هو الزاد؟ الطعام هنا. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. انظر يا خالد، شيء جميل جدا في الفطرة. فإني لست آكله وحدي، أخا سفر أو جار بيت، فإنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي. النية أو النيات تأتي الآن، أثر النيات في العبادات أو في الأعمال، لكن هذا ليس المسلم، فيقول إنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي، أخاف أن يقول بعد موتي فلان كان يصنع الطعام ويأكله كله دون أن يدعو أحدا إليه ليأكل معه. انظر إلى هذا، ينفع عنده الكرم، ها طبيعة الكرم، فلا أكل وحده، هذا عيب كما يقال، هذا عيب. وعليكم السلام. نعم، هذا كلام على كل هذا صحيح، شيء جيد. نعم. قال: فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنسني في الحوانيت تصطدي. فيقول هذا يذكر أخلاقه التي كانت فيه، وهذه جيدة على كل حال. فيقول: فإن إيش؟ فإن تبغني في حلقة القوم، هنا ليس بجيد، يقول: فإن تقتنسني إيش؟ فإن تبغني، فإن تبغني أي إن تطلبني. هذا معنى قول تبغني. إن تبغني في إيش؟ في حلقة القوم تلقني. أي إن تبغني في حلقة القوم، وحلقة القوم معناه في علم متن اللغة دائرتهم، بحيث يجلسون ويستديرون، لأن مادة الحاء واللام والقاف تدل على هذا. فيكون المراد بحلقة القوم دائرتهم، أي جماعتهم، فلا يكونون كذا مستلقين أو في دائرة إلا إذا كانوا جماعة. فإن تبغني في حلقة القوم إيش؟ تلقاني. وأصل الحلقة في لغة العرب كل ما استدار من شيء، استدار يقال حلق، ومن ذلك حلقة الحديد. لو صنعت إيش؟ سوارا أو غير سوار في العنق أو في الرجل، وهي وهذا السوار أو هذا صناعته من حديد وهو دائر بالعضو، يقال حلقة، حلقة الحديد وحلقة القوم كلها حلقة لأنه استدار بالعضو كذا. إذن فهذا هو الحلقة، فإن تبغني في حلقة القوم، هو يقصد بجماعة القوم، ها إيش؟ تلقني، تلقني تجدني. معنى اللقي هنا هو أن ترى أو تجتمع بشخص أو بإنسان أو بشيء آخر وتراه وإن لم تكلمه وقد تكلمه، ها تقول لقيته اجتمعته رأيته فتكلمه ولا تكلمه، ها يقال لقيه. وهذا اللقاء أيضا في كلام العرب تستعمل في الاجتماع في الخير أو في الشر والشدة، ها أو في الشر والشدة، ولذلك يقال للحرب عندما يلتقي الجيشان فيقال حصل بينهما لقاء لكنه في شر، ها إذن فاللقاء الذي هو مصدر اللقية يكون في الشر، ولذلك يقول تأبط شرا شاعر جاهلي كبير يقول بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش تخرت صريعا لليدين وللجيران. فهو يقول هو يلقى يعني قد لقيت الغول، لقاء الغول ليس لقاء خير عندهم، يعني يخافون من الغول فيقول أنا لقيت الغول وضربته وأمته وقتلته، لكن هذا يحتاج إلى إسناد ما ندري، لكن هم غالبا واقعيون في كلامهم. إذن هذا لقاء خير أو هذا لقاء شر، لكن هنا تلقني هذا لقاء خير، ليس هناك قتال، ها؟ فهذا لو تتبعتم كلام العرب الفصحى الخلص في استعمال هذه اللفظة لوجدتم أن المعنى هو الاجتماع في الخير أو الشر. فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن إيش؟ تقتنصني في الحوانيت، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي، تصطدي، وإن تقتنصني أي إن تجعلني قنصا تبحث عني إذا غبت عنك، والقنص هذا ما يكون شاردا عنك وهو في الغابة من الحيوانات هذه التي قد تفترس أو لا تفترس ويوكل لحمها مثلا، غائب عنك تبحث عنه، فهذا معنى الاقتناص أي الطلب، طلب بحيلة ما هذا معناه، وطلب بجد وهكذا. لهذا القنص، القنص يقال له الصيد أو القنص، وهو الصيد أيضا كذلك. رأيت؟ وإن تقتنصني إيش؟ في الحوانيت، في الحوانيت، في الحوانيت جمع حانوت، والحانوت بيت الخمارين، ها هكذا، هذا كان مشهورا جدا عندهم الخمر، لأنه خلص ما هناك شريعة ولا شيء. إذن فهو على الأمر المصراعي مفتوح، في الحوانيت أي في محل بيت الخمارين أو بيت الخمر، بيت الخمر، بيوت الخمر، إن تقتنصني في هذه الأماكن إذن فهو محل وجوده هي الحوانيت أو هو الحوانيت. تصطدي أي تحصل على الصيد، تحصل علي صيدا لأني أوجد هنالك، أكون في بيت الخمارين، في بيت الخمر، فإذا لم ترني فابحث، إذا هب إلى بيت الخمارين فستجدين هنالك. نعم. قال وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد. نعم هذه كل فخر. هل هذا فخر أيضا أو هكذا؟ يقول وهم أي الفخر عند العرب يغلب بأنسابهم، هم يفعلون بالنسب وبالحسب. يقول أنا وجدي وأبي كذا، كانوا ملوكا وكانوا كذا، وكاد يكون هذا الفخر بهؤلاء الأجداد بسبب ما فيه من الأخلاق الجيدة مثلا كالكرم أو الشجاعة أو ما أشبه ذلك، يفتخر مثل هذا. فهنا الآن يفتخر بهذا فيقول وإن إيش؟ وإن يلتقي الحي الجميع تلاقيني. وإن يلتقي الحي الجميع، الحي يقصد به أفراد القبائل المجتمعة في محل واحد، هذا مراد الحي. مكان كما يقال الآن إيش الأحياء، كما يقال الآن مثلا المدينة تجد في أحياء، مثلا تجد حي الدويمة وحي العوالي وحي كذا. قديما كانت العروة هكذا، وكانوا إذا سكنوا في بلد تجد القبيلة وحدها فقط تجتمع في مكان، فالعوالي يكون لقبيلة كذا، وإيش الحرة الشرقية ما يكون لحي كذا وحكذا. قديما ما يختلطون، لأنهم كانوا قليلين بالنسبة لهذه العصور المتأخرة، وكان فيه نوع من التعصب. أقصد بالتعصب يتماسكون. هذا سبحان الله لو قرأت آثار العرب أو أحوالهم كذا يمسك بعضهم بعض خطي بقوة. هذا المراد بالتعصب، وحتى يزيدون على هذا فلا يريدون حقا أو شيء من هذه الأمور. إذن فيقول وإن يلتقي الحي الجميع، أي الأحياء، يقصد بالحي هنا الأحياء الجميع، أي جميعهم إذا التقوا وكانوا متفرقين واجتمعوا وبحثت فيهم في أنسابهم وأحسابهم، فستجدني إيش؟ تلاقيني إلى ذروة البيت. تلاقيني إلى ذروة البيت، تلاقيني أي تجدني في الانتساب إلى ذروة البيت، إلى أعلى وقمة وقنة البيت. ويقصد البيت هنا بيت القبيلة، أو بيت القبيلة، أو بيته هو مع أبيه وهكذا. رأيت إلى بيت الأيش بيت الشريف المصمد، إلى إلى إلى ذروة البيت الشريف. الشريف أي رفيع، وبأي شيء رفع. إذن فيبحث عن المراد بالرفعة عندهم. حين يعود هذه الرفعة تعود إلى ما سبق قلت، النسب، الحسب، ما أدري كذا، كيف كان أبوه وكيف كانوا، هل كانوا نجارين، هم عندهم هذه الأمور مثلا. حتى الحرف أحيانا قد يكون تكون الحرف عندهم مما يعرف به أو تعرف به درجة القبيلة وكذا وليسان، وهذه كلها أمور جاهلية. فلو كان حدادا أو إيش أو ما أشبه ذلك فلا يرون فيه، لا يرون فيه رفع، ما يفتخرون بمثل هذا. لكن هذا أمور جاهلية، هذا الواقع، هذا هو الواقع عندهم. رأيت البيت الشريف أي رفيع المصمد هكذا. نعم. المصمد أي المعمد المعتمد. هذا البيت معتمد على نفسه ويحتاج إليه في الحوائج، غيره غير أهل هذا البيت يحتاج إلى أهل هذا البيت عند نزول النوائب وما أشبه ذلك. وهنا تأتي أو تظهر كيفية كونهم أو كونهم شرفاء، لأن غيرهم يأتون إليه. هذا المراد، ما يدوم إلى هذا. فهذا يقال له شرف، وأتى هذا الشرف من الصمود. ولذلك يقال في لغة العرب الصمت هو السيد الذي يعمد إليه في طلب الحوائج، يعمد إليه يقصد، لأنه هو مستقل بنفسه غير يأتي. وورد في صفات الله الله الصمد، الصمد للولي يصمد إليه ويتوجه إليه في طلب الحوائج. نعم، جزاك الله خير، حسن الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى. ممكن أسألك؟ اسأل، ماذا عندك؟ بالنسبة القوم الذي ذكرتم أن قوم يطلق على الرجال، هل هذا مطلقا أو قد يكون قوم من النساء كذلك كما قال الله تعالى ولا يخر قوم على قوم؟ هل هذا يليق من قوم؟ من قوم؟ طيب إيش أنا ماذا قلت أنا؟ إيش ما الذي قلت الآن؟ أنا قلت الأصل في القوم للذكور، وقد يدخل النساء معهم، وهي القوم للذكور اسم جمع للذكور في الأصل، وقد يدخل معهم النساء. ولا يطلق القوم على مجرد النساء البتة، بل يقال النساء للنساء للإناث فقط، للإناث العقلاء يقال لهم نساء، كما يقال للذكور العقلاء القوم. هذا تقدم أن قلنا ما في قولي شيء، هذا اللي تذكر الآية ما فيها شيء وعارض هذا المعنى اللغوي. نعم شيخ، الترادف بين أقبل وجاء وأتى، هل يوجد فرق بين هذه؟ نعم، بين الفرق، بين الفرق فرق، هي مترادفة لكن مع وجود فرق بينها، لأن حروف هذه المترادفات مختلفة. وإن كانت هذه الحروف في الوزن في المادة تدل على معنى مشترك بينها، لكن مع وجود فروق قليلة. فمثلا إذا قلت الآن أقبل، أقبل عليه أي اتجه نحوه ورأى أمامه وجهه هكذا يقال أقبل عليه. شوف، إذا قلت جاء هذا مطلق، هذا مطلق جاء، رأيت. فبينهم فروق دقيقة، لكن هناك قاسم مشترك كما في علم الحساب من المعنى، قاسم مشترك من المعنى تشترك هذه المترادفات فيه مع وجود فروق دقيقة فقط بينها. تقول أقبل، تقول أقبل الليل كأنه يواجهك كذا وجهك، وتقول، فإذا قلت أقبل الليل مثلا عليك أنت الآن، لكن إذا قلت جن الليل مثلا نزل، فيكون عاما حتى أنت وغيرك في بلد آخر يكون عليكم جميعا. لكن إذا قلت أقبل الليل علي مثلا، فهذا يدل على أنه متوجه إليك خاصة، مثلا نزل عليك خاصة. مثل هذه الفروق الموجودة، أقبل يقبل، على كل هذه الأمور فيها بيان كثير. فالخلاصة أن بينها قاسم مشترك مع اختلاف يسير أو مع فروق قليلة بينها. واستعمال كلمة اقتناف، كيف استعمل هذه الكلمة؟ اصطياد، اقتناف، قلتم طلب خفي. أيوة، طلب للصيد، هذا الصيد في الغابة يحتاج إلى اشتهار وإلى كذا وإلى كذا، هذا ما نقول لي خفي، يحتاج إلى شيء تطلب شيئا خافيا عنك، وربما إذا أردت أن تبحث عنه تذهب يمنة ويسرة وكذا، وربما إذا رأيت أول ما تراه يفر منك وتلحقه أو ما أشبه ذلك. فولذلك في الصيد يضعون مسيدا شيء كذا للحبالة، الصيادون يضعون كذا آلة في طريق في ممر هؤلاء الحيوانات، حتى إذا مر الحيوان المفترس هذا أو الحيوان المفترس اللي يفترس أو يصطاد يقع فيه. فهذا كله طلب خفيف جدا. نعم. من يقرأ؟ ورأت هذا أنت ولا هو؟